إيقاع الرومبا خرج من كوبا لينتشر في بقاع كثيرة، ربما بفضل موسيقى الجاز. هذا الإيقاع وصل إلينا عندما لحن عليه محمد عبد الوهاب أغنيته جفنه علم الغزل. كان ذلك في عام 1933، وكان الرومبا جديدا آنذاك على صالات الرقص في أوروبا وأمريكا. الموسيقي المتخصص في آلة الهارب كارلوس سالزيدو لحن على الرومبا قطعة جميلة تغلب عليها آلة الهارب، هذه الآلة الموسيقية التي قليلا ما نراها في الأوركسترات، على أن الهارب يعطي عمقا ودفئا للموسيقى. أشعر أن له أثرا يشبه أثر الكونترباس في كسر حدة الكمنجات والأبواق. والهارب من أقدم الآلات، وقد وجد رسم لآلتي هارب طول كل منهما أكثر قليلا من مترين، تقريبا بنفس طول آلة الهارب الحديثة، في قبر رمسيس الثالث فرعون مصر، وقد مات تقديرا قبل 3200 عام. إيقاع رومبا ومعزوف على الهارب لملك الهارب كارلوس سالزيدو. Thank you.